الألفاظ دي كلها مش يعني واضح إن اللي بيتكلم مجروح ومتأثر. هو الشيخ الإسلام ما ناخدش عنه لأن هو مبتدع وسيء الخلق، بس لا نتلقى العلم عنه ولا ننشر علمه بين الناس، لكن ما نقولش كل اللي اتقال ده، مع إن كل اللي اتقال ده يعني ممكن يكون فيه بعض الحق وبعضه غلو وتعدي في الخصومة. فإحنا عايزين نخرج من الموال ده كله ونتبرأ إلى الله من هؤلاء ومن هؤلاء. يعني إحنا ما ناخدش العلم منه، وفي نفس الوقت ما نسيئش الإساءة البالغة دي له، ولا حتى في مقام البيان والتحذير. خلاص، إنما إحنا عندنا من لا غبار عليهم من العلماء والمشايخ والدعاة، نتلقى منهم العلم وربنا يصلح حالنا وحالهم. اللهم ارزقنا حسن الخلق.